الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام الصيام. كنا في آخر مرة بدأنا الكلام عن أحكام المفطرين الذين يرخص لهم في الفطر، ما أحكامهم وماذا عليهم بالتفصيل. ذكرنا لو تتذكرون أول حاجة المريض، تكلمنا بقى على المريض، متى يباح للمريض الفطر، إيه الضابط في ذلك، وماذا على المريض، والفرق بين المريض مرضا مزمنا والمريض مرضا غير مزمن، أو اللي يقولوا عليه يرجى برؤه ولا يرجى برؤه. وبعدين اتكلمنا على كبير السن، وآخر حاجة كنا اتكلمنا عنها المسافر بالإيه بالتفصيل. طيب، في إيه بعد كده؟ نشرع إن شاء الله في الكلام عن أحكام الحامل والمرضع. الحامل والمرضع ممن يرخص لهما الفطر في رمضان، يجوز للحامل والمرضع الفطر، بس مش بإطلاق، يعني مش أي حامل لها الفطر ومش أي مرضع لها الفطر، إنما يشترط كما يقول أهل العلم أن تخاف المرأة حامل أو مرضع على نفسها أو على ولدها. كلمة ولدها دي تشمل الجنين يعني بالنسبة للحامل، والمولود بالنسبة للإيه؟ للمرأة اللي بترضع. يبقى نقول ابتداء يجوز للحامل والمرضع الفطر، خلاص يجوز لهما الايه الفطر بإطلاق. لا مش بإطلاق. متى يجوز للحامل والمرضع الفطر؟ إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، وده مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للحامل والمرضع الفطر إذا خافت على نفسيهما أو على ولديهما. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. وضع عن المسافر شطر يعني نصف الصلاة، أي صلاة ولا الرباعية؟ بس الرباعية، يعني المسافر ليه إنه يقصر الفجر؟ لا، ليه إنه يقصر المغرب؟ لا، القصر بيكون في الظهر والعصر والعشاء، يصلي الرباعية ثنائية. ده بالنسبة ليه للشق الأولاني من الحديث، وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، خلاص. وأهل العلم اتفقوا على إن الحامل والمرضع لهما الفطر، ها، شرط إيه؟ إذا خافتا على نفسيهما أو على إيه؟ على ولديهما. واحد يقول لي خافت على نفسها إزاي؟ يعني هتتضرر أو ستهلك، وعرفت هي الكلام ده إزاي؟ إما بالتجربة أو بغلبة الظن أو بقول الطبيب الثقة، خلاص، أو بقول الإيه؟ الطبيب أو الطبيبة يعني الإيه؟ الثقة. طيب، عندي حامل أو مرضع وأفطرت في نهار رمضان، ماذا عليها؟ خلي بالك المسألة دي اختلف أهل العلم فيها اختلافا كبيرا، مسألة الحامل والمرضع ماذا عليهما في خلاف، وأنا بقول الخلاف عشان برضو لما بنسمع رأي تاني وش أقول لك إيه؟ لا أنا ما سمعتش الكلام ده قبل كده أو إزاي. أهل العلم اختلفوا في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على خمسة أقوال. كم قول؟ خمسة أقوال، أقولهم بسرعة وأقول لك الراجح فيهم. يعني عندنا في قول قال عليهما الفدية، عليهما الإيه؟ الفدية، هنقول يعني الفدية الوقت، خلاص. وفي قول قال عليهما القضاء، في قول قال عليهما الفدية، وفي قول قال لا، حامل والمرضع بعد كده يبقوا ايه؟ يصوموا القضاء. اللي قال عليهما الفدية ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، واللي قال عليهما القضاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله، تمام؟ المالكية رحمة الله على علمائنا جميعا قال لك الحامل عليها القضاء والمرضع عليها القضاء والفدية. الشافعية والحنابلة قال لك الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، الواحدة خايفة على نفسها يبقى عليها القضاء، إذا خافتا على ولديهما يبقى عليهما القضاء والفدية. هقول تاني الأقوال دي، في قول قال عليها الفدية بس، وفي قول قال عليها القضاء بس، وفي قول قال الحامل عليها القضاء والمرضع عليها القضاء والفدية، وفي قول قال لو خافوا على نفسيهم القضاء بس، خافوا على أولادهم القضاء وليه، وفي قول قال ما عليهمش حاجة خالص، لا قضاء ولا فدية. والقول الأخير ده بيقول به ابن حزم. على كل الخلاف طويل، لكن في الحقيقة هذه المسألة من أعدل الأقوال وأقوى الأقوال فيها قول ابن عمر وابن عباس إنهم عليهما الإيه؟ الفدية. ماشي، وأنا برضو بقول إيه الأقوال دي عشان إيه؟ أنت أحياناً بعض الناس يقول لك إزاي إحنا ما سمعناش حد، لا ده قول، وقول معروف ومعتبر إنهم عليهم الإيه؟ الفدية فقط. خلاص الفدية بقى إحنا طبعاً كده كده هنجري في الآخر بعد إن شاء الله بعد ما نخلص كل أحكام المفطرين نقول اللي عليها القضاء تقضي إزاي، واللي عليها الفدية إيه؟ تفدي إزاي. خلاص ده يجي الكلام. يبقى انا هقول تاني، الحامل والمرضع ها يجوز لهما الفطر ولا لا يجوز؟ يجوز في قول عامة العلماء، يجوز بإطلاق ولا بضوابط؟ بضوابط. ايه الضابط؟ ان هي تخاف على نفسها او على ولديه يبقى يرخص لها. خلاص. طيب اذا افطرت الحامل او المرضع ماذا عليها؟ يبقى في خلاف، احنا خدنا القول اللي بيقول عليها الايه؟ الفدية. بس عايزك تخلي بالك من نقطة هنا، انت عارف الحامل ما بتحطش، صح ولا لا؟ خلاص يا حامل وبس، واحدة بقى النهاردة حامل فافطرت خلاص عليها الفدية. المرأة الله يعزك اللي بترضع، في نساء عفوا تبقى بترضع وبتحيض، وفي نساء ما بترضع وما بتايه ما بتحطش. خلاص انا هفترض وهقول صورة تانية، ان في امرأة بترضع وفي نفس الوقت حائض، طبعا كده كده الحائض لازم ايه؟ لازم تفطر، صح؟ ولما بتفطر بتعمل ايه بعد كده؟ بتقضي قولا واحدا، تمام؟ تمام. الوقت هي بترضع وفي نفس الوقت حائض، نقول ما هي كانت بترضع ما بترضعش كده كده هتفطر عشان الحيض. خلاص ماشي، وضح شوية. يعني وهي بترضع جاء عليها رمضان 5 أيام حيض، وال25 مش حيض طهر، هي فطرة الشهر كله، في خمسة أيام فطرتهم كده كده عشان الحيض، وال25 هم فطرتهم عشان الرضاع، يبقى دي عليها إيه؟ نقول كده عليها 25 يوم تفدي وخمسة أيام لابد من، ممتاز جدا. خد صورة كمان، الوقت هي جاء عليها رمضان وهي نفساء، جاء عليها رمضان وهي ايه؟ نفساء، فهي بترضع وفي نفس الوقت يا اخوان نفساء، النفساء زيها زي مين؟ زي الحائض، لازم تفطر ولازم بعد كده ايه؟ تقضي. طبعا هي النفساء النفاس ممكن يمتد لأربعين يوم، خدت الشهر كله نفاس، لو هي اصلا كده كده ما بترضعش هي نفساء في كل الاحوال، لازم ايه؟ لازم ايه؟ يعني افرض واحده النهارده لاي عرض ما بترضعش، خلاص ما عندهاش لبن اي حاجه من اللي انتوا عارفينها دي، المهم ما بترضعش، بس هي كده كده في دم الايه؟ النفاس، فكده كده هتعمل ايه؟ هتفطر. خلاص يبقى هي فطره الشهر كله علشان النفاس، ماذا عليها؟ قضاء ولا الفديه؟ القضاء. يبقى امتى ها بيبقى عليها الفديه؟ لو مفيش حيض او مفيش نفاس، تمام. ده كل ما يتعلق بمين؟ ده كل ما يتعلق بالحامل والمرضع. عندي برضو لو في انسان اكره على الفطر، في انسان اكره على الفطر، يعني ايه اكره على الفطر؟ واحد قال له يا تفطر يا هموتك خلاص، وإنسان مجنون مثلا ممكن يموته، وأفطر كل أو شرب، هل صيامه فاسد ولا صيامه صحيح؟ نقول صيامه صحيح، ده مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية واختاره الشوكاني، قال لك لعموم قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه خلاص. أو واحد اتنين مسكوه، واحد راح حاطط له الأكل أو الشرب لما نزل من جوفه، ها طبعا بخلاف أنهم عليهم إثم كبير، لكن نقول الإنسان ده إيه يتم صومه وصيامه إيه وصيامه صحيح. الحاضر والنفساء اتكلمنا عنهم بالتفصيل، مش هنتكلم عنهم تاني. نيجي بقى لمفسدات الصوم، ما هي الأمور التي لو فعل الإنسان شيئا واحدا منها يبطل صومه؟ عايزك بقى تخلي بالك معي. أول حاجة الأكل والشرب طبعا، وده بالإجماع يفسد الصيام بالأكل والشرب عمدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى إيه؟ إلى الليل. يبقى اللي يأكل في الفترة دي يبقى ده صيامه بطل بالإيه؟ بطل بالإجماع. وعندنا في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، يبقى اللي ما تركش يبقى صيامه قطعا باطل، وده ما فيهوش كلام كلنا عارفين. حلو قوي. قال لي عندي بقى الوقت واحد أفطر بالأكل أو بالشرب، وهوسع الدايرة شوية بس خلوك معايا. عندي واحد أفطر بالأكل أو بالشرب، إحنا قلنا صيامه باطل بالإجماع، أنا بس هوسع الدايرة شوية هقول أو بأي مفطر ما عدا الجماع. ما عدا ليه؟ ليه الجماع ما بيفطرش؟ لا بيفطر، بس هنجيب له كلام لوحده. يبقى أنا هتكلم دلوقتي لو عندي إنسان فطر بالأكل بالشرب بأي مفطر، واحد يقول لي أي مفطر غير هو في إيه تاني؟ واحد مثلا النهاردة زي ما احنا نقول بعض المفطرات الوقت حط قطرة في مناخيره، وضع قطرة في أنفه، نقول القطرة دي إيه؟ بتفطره. واحد مثلا خد حقن مغذية. المهم أي مفطر لو الإنسان أفطر متعمدا وطبعا بدون عذر، بتكلم متعمد بدون عذر، يبقى ده صيامه باطل بالإجماع. ماذا عليه؟ قال لي عليه عدة أمور. أول شيء لو ما عندوش عذر التوبة، صح؟ لأنه أتى كبيرة من الإيه؟ من الكبائر. وإحنا خدنا لو تفتكروا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المفطرين، فاكرين؟ مشققة أشجقهم معلقين بعراقيبهم، صح؟ المهم يبقى أول حاجة نقول له أنت عليك الإيه؟ التوبة. طيب وإيه كمان؟ قال لي ويلزمه القضاء. ويلزمه ليه؟ يعني واحد فطر النهاردة نقول له إيه؟ خلاص اليوم ده راح عليك على كده، أنت مذنب، ومذنب ذنب إيه؟ كبير ولا صغير؟ كبير. يبقى التوب واليوم ده تقضيه بعد إيه؟ بعد رمضان. وفي حاجة كمان، تمسك بقية اليوم، يعني مش قول ما أنا أكلت وشربت خلاص أكمل بقى بقية اليوم إيه؟ رايح بكوباية عصير ورجع بكوباية شاي وماسك لي سندوتش، لا ده احنا قلنا نقول له لازم ايه؟ تمسك بقية اليوم وبعد كده تعمل ايه؟ تقضي. يبقى اول حاجة التوبة، تاني حاجة امساك بقية اليوم، تالت حاجة القضاء. تمام؟ تمام. ده مذهب الشافعية والحنابلة ورجحه ابن المنذر. طب عليه فدية عشان افطر متعمد؟ نقول لا ما عليهوش فدية، ما فيش دليل يدل على الفدية، بس ده مذنب ذنب كبير، احنا عشان كده قلنا له ايه؟ تتوب. يبقى هقول تاني، ها اللي يفسد صيامه بأي مفطر غير مين؟ الجماع، اركنه على جنب، غير الجماع عليه ثلاث حاجات: التوبة، امساك بقية اليوم، القضاء. تمام قوي. قال لي طب افرض كل او شرب ناسي، احنا بنتكلم على الاكل والشرب، بتكلمنا عن المتعمد ومالوش عذر، افرض كل او شرب ناسي، قال لي طبعا صيامه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ويا جماعه ده مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. بس بنبه على حاجة، الحكم ده بيشمل الفرض والنفل، وانا قلت الكلام ده قبل كده. يعني بعض الناس لما واحد ينسى في رمضان ياكل او يشرب يقول له لا عادي صيامك صحيح كمل صيامك، انما يجي عليه في صيام النفل يقول له لا الكلام ده ما ينفعش في النفل، الكلام ده في رمضان بس او في الفرض بس. كم ده غلط. مسألة ان الانسان لو نسي فاكل او شرب او فعل اي مفطر من المفطرات فصيامه صحيح، ده في الفرض ولا في الفرض والنفل؟ في الفرض وليه؟ في الفرض والنفل. وده مذهب الحنفية قلنا والشافعية والحنابل. قال لي واحد دلوقتي ماشي في الطريق مثلا دخل في جوفه اي شيء زي غبار زي دقيق اي حاجة بدون قصد، ما حكم صومه؟ قال لي صومه صحيح بالاجماع، ده مش متعمد خلاص. قال لي طيب عفوا ابتلاع الريق، ابتلاع الريق مدام الانسان عفوا لا يجمعه لا يقصد ذلك برضو لا يفطر الانسان بالاجماع. قال لي في واحد في حاجة من الاكل عزكم الله بقايا طعام كده صغيرة اتحشرت في اسنانه خلاص ابتلعها بدون قصد برضو صومه صحيح بالايه؟ بالاجماع، لان كل ده لا يستطيع الانسان ان يتحرز منه خلاص. في انت عارف ناس اللي يقول لك ايه بياكل ازاز ومش عارف بيبلع حصى وكناس اللي هي الخوارق دي يعني. المهم جالي في نهار رمضان وكل اي حاجه من الحاجات دي، كل ازاز كل حصى سفله شويه تراب ها اي حاجه من الحاجات دي، نقول ايه كل ده يبطل به الصوم، وده باتفاق المذاهب الاربعه. وكان ابن عباس يقول كما رواه ابن ابي شيبه في مصنفه الفطر مما دخل وليس مما خرج، الفطر مما دخل وليس مما ايه، يبقى اللي يبتلع حصى يبتلع بتاع جنيه يبتلع حشيش اي حاجه من الكلام ده يبقى برضو ايه صيامه باطل في مذهب الائمه الاربعه. برضو السجاير شرب الدخان برضو في قول الائمه الاربعه في قول اصحاب المذاهب الاربعه برضو يكون صيامه ايه صيامه فاسدا بخلاف الاثم بقى اللي قلناه. القطره بقى في نهار رمضان، خلي بالك في قطرة للأذن وفي قطرة للعين وفي قطرة للأنف، وطبعا ممكن شيء يكون بيوضع في الفم. اللي بيوضع في الفم ده قولا واحدا إذا كان بيدخل إلى الجوف يبطل إليه الصيام خلاص. قطرة الأذن وقطرة العين على الراجح لا تفسد الصوم، لأن لا الأذن ولا العين منفذ للجوف حتى لو وجد الانسان طعمها في فمه. يعني يقول لك حطيت قطره في عيني بصيت لقيت الايه حاسس بيها في ريقي، نقول له برضو ايه صيامك صحيح. لكن قطره الانف يا اخوانا على الراجح، وده برضو مذهب الائمه الاربعه على الراجح قطره الانف ايه. واحد يقول لك انا الوقت مريض بالحساسيه او بيحصل لي ضيق في التنفس هموت لو ما عملتش، خلاص افطر ويبقى حكمك ايه؟ حكم المريض، حكمك حكم الايه؟ المريض خلاص. لكن لو تستغني عنها يبقى ما تعملش، مش قادر وعملتها يبقى انت ايه افطرت عليك القضاء فيما بعد. الحقن، نقول الحقن المغذية وغير المغذية. الحقن اللي بتغذي دي بتفطر، وده دي فتوى مجمع الفقه الاسلامي، حقن المغذية بتفطر. إنما الحقن غير المغذية، واحد خد حقن عشان مصدع، واحد خد مضاد حيوي خدت بالك خدها في الـ في الـ في العضل خدها في الوريد، كل ده ما إيه ما يفطرش. واضح يا جماعة؟ يبقى الحقن المغذية هي اللي بتإيه بتفطر ماشي. الحقن الشرجية عزكم الله اختلف فيها أهل العلم، المذاهب الأربعة قالوا تفطر، وفريق من اهل العلم منهم اهل الظاهر وطائفه من المالكيه وبعض الشافعيه واختاروا ابن عبد البر وابن تيميه، كل دول قالك لا، لان الحقن الشرجيه الانسان لا يدخل شيئا الى ايه الى جوفه خلاص. احنا بنقول لو الانسان مش مضطر اليها ياجل للفطار، اضطر الانسان اليها يعملها، والراجح ان شاء الله ان الحقن الشرجيه ايه ما تفطرش. اللي ربنا يعافينا ويعافيكم بيعمل غسيل كلوي خدت بالك، الراجح وده برضو ايه فتوى المجامع الفقهيه انه يفطر، لان في مواد غذائيه بتدخل الى الايه الى البدن. الناس اللي بتستخدم بخاخ الربو، ربنا يا رب يعافي المسلمين جميعا يا رب، اللي بيستخدم بخاخ الربو بتاع الحساسيه والكلام ده، بخاخ الربو برضو الراجح ان هو لا يفطر، لانه عباره عن هواء حاجه زي الاكسجين كده، فانت ما بيلحقش اصلا ايه يدخل منه شيء الى الجوف. طيب في اقراص بتوضع تحت اللسان اللي هي بقى للايه لبعض على الازمات القلبيه والكلام ده، في حاجات منها الجسم بيمتصها هي ما تدخلش في الجوف، اول ما يحطها تحت اللسان تبقى كانها مش موجوده، ماشي، يبقى دي ما تفطرش برضه. لكن لو بيبتلعها زي اي برشام او بيبتلع شيء منها يبقى في الحاله دي ايه يفسد صيامه ويجب عليه الايه القضاء. اللي بيحطوا له اكسجين، غاز اكسجين، ده برضو ايه صيامه صحيح ليس فيه شيء. خلاص الله يعزك. التحاميل بالميم، تحاميل اللي هو اللبوس، يعني اللبوس برضو ما بيفطرش. خلاص كل الايه كل الامور دي افتى بها المجمع الفقهي وغيره من العلماء المعاصرين. برضو الانسان ادخل في ذكره شيئا بغرض بيعمل منظار، بيعمل مش عارف ايه، احيانا كان زمان بيتداووا ببعض الدهون والانسان يدخل شيء. الجمهور من الحنفيه والمالكيه والحنابله قالوا ما فيهوش اي حاجه، والعلماء المعاصرون قالوا في الاسطره والمنظار قالوا كل الدم ما بيفطرش. وبرضه معلش عفوا كشف النساء او ان المراه تضع شيء في المهبل، كل ده برضه ايه الراجح ان هو لا يفطر. الوقت في برضو مسألة بالنسبة للأكل والشرب، واحد كل أو شرب ظانا أن الشمس قد غربت، يعني افتكر أن ليه المغرب أذن وهو ما أذنش بالخطأ كده. طبعا الحكاية دي بتيجي إزاي؟ الوقت مع كثرة القنوات، وفي قناة في بلد وقناة بلد تانية، أو إذاعة بلد وإذاعة بلد تانية، فهو افتكر الاذان اللي كان بيأذن في بلد بتاعنا احنا، ماشي، فكل او شرب على هذا الاساس، ماشي، يبقى كل او شرب خطأ، لسه المغرب اصلا ما ايه ما اذنش، بس هو في ظني ان هو اذن فكل او شرب على هذا الايه الاساس. والله العلماء اختلف، الجمهور من اصحاب المذاهب الاربعه قال لك لا افطر ويجب عليه الايه ويجب عليه القضاء. طبعا هو ما عليهوش اثم في كل الاحوال، هو ما عليهوش ايه اثم لانه ما تعمدش الايه الفطر، بس هم اختلفوا عليه قضاء ولا ما عليهوش قضاء. الجمهور قالوا لا، ربنا قال يمسك وده ما امسكش، طب ما هو غصب عنه، قال لك لا، ما هو عشان غصب عنه نقول ما عليكش اثم، بس ايه يجب عليه الايه يجب عليه القضاء. طائفه من اهل العلم من السلف واختار هذا القول شيخ الاسلام وابن القيم، قال لك لا ليس عليه قضاء لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي سورة الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال لك ده مش متعمد، يبقى صيامه إيه صيامه صحيح. خلاص بس خلي بالك يجب عليه أن يمسك، يعني مثلا واحد كل قبل الليل المغرب خطأ بخمس دقائق نقول له خلاص تمسك، والراجح ان صيامك ايه الراجح ان صيامه صحيح. تمام. طيب برضو نفس القصه، لو واحد جه كل او شرب ساعه الفجر ظنا منه ان الفجر ايه ان الفجر اذن، طبعا يا اخواننا احنا بنقول ان الانسان في الاصل يجب عليه ان هو يتحرى، يجب عليه انه ايه يتحرى، يعني مش يروح ياكل او يشرب كده على طول، لا يحاول ايه يتحرى ويبحث اذن، لا ما المهم في انسان غلب على ظنه ان الفجر لم يؤذن له فاكل او شرب، وكده اكل او شرب بعد الايه فعل نفس الخلاف السابق، والراجح ان صيامه ايه الراجح ان صيامه صحيح. ليه؟ وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال لي كل الكلام ده في غير اي بقى اكل او شرب او حقن او قطرات او الكلام ده، الجماع بقى، واحد جامع زوجته في نهار رمضان، اول حاجه اذا فعله متعمدا. هنعرف يعني ايه قصة متعمد عشان بعض الناس بيستغرب لما يسمع ايه كلمة متعمد دي. واحد جامع ها في نهار رمضان فسد صومه بالاجماع, زي اللي ايه, زي اللي كل او زي اللي كل او شرب. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم لحد مال ثم اتموا الصيام الى الليل. يبقى عايز تجامع معك ايه من المغرب لحد الفجر, حصل الجماع في نهار رمضان يبقى الصوم باطل بالايه, بالاجماع. طيب خلاص بقى باطل, ماذا عليه؟ قال لك عد برضو معايا. اول حاجة هو عمل ايه, اثم كبير ولا صغير؟ ده اكبر من اللي كل او شرب. خلاص قال لك يبقى اول حاجة التوبة, وتاني حاجة يمسك برضو بقية اليوم, مش يقول كده كده اليوم ايه راح عليا اكل او اشرب بقى براحته. نقول له لازم ايه تمسك بقية اليوم, وبرضو مش يتجرأ على الامر ويجامع مرة اخرى. نقول له لا, المفروض انك تمسك عن كل مفطر في هذا الايه اليوم. يبقى اول حاجة التومة, وتاني حاجة الامساك, وتالت حاجة الكفارة. ما قلناش احنا ايه كفارة على اللي فات. ورابع حاجة القضاء. خلي بالك هقول تاني, يبقى عليه انه يتوب اول حاجة ويمسك بقية اليوم, وعليه قضاء اليوم ده, وعليه كفارة. خلي بالك القضاء غير الكفارة, وده قول الجمهور من اصحاب المذاهب الاربعة قالوا عليه كل الحاجات دي. طيب ايه دليل الكفارة؟ عارفين الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت في رواية احترقت, عملت ذنب كبير يعني, والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالكفارة اللي احنا نقول عليه. طب وايه دليل القضاء؟ قال لي جه في رواية عند ابن ماجة ان النبي قال له كده وصم يوما مكانه. وليه التوبة؟ لانه اتى كبيرة من الكبائر. خلاص. طب وليه بيمسك بقية اليوم؟ لحرمة الشهر. يبقى عليه كم حاجة ده؟ نقولهم تاني, التوبة والامساك بقية اليوم والقضاء والكفار. نيجي بقى للكفارة. ايه الكفارة دي؟ قال لي الكفارة عتق رقبة. كفارة ايه؟ مفيش الوقت رقاب, مفيش عبيد, عتق رقبة يعني كان يحرر عبد. قال لي صوم شهرين متتابعين. ولما نيجي نتكلم على القضاء والفدية هقول لكم ايه مسألة ايه الصيام شهرين متتابعين دول يعملهم ازاي ان شاء الله. يبقى اول حاجة عتق رقبة مفيش رقبة, يبقى عليه ايه صيام شهرين. واذا كان بيقدر يصوم لازم يصوم. يقول لك لا ما بقدرش اصوم, ما بيقدرش يصوم دي هنقولها بقى إيه؟ امتى نقول ما بيقدرش يصوم باذن الله؟ لما نيجي نتكلم على القضاء والفدية. طيب ما بيقدرش يصوم فعلا, فعلا يبقى يطعم 60 مسكينة. يبقى خلي بالك الشرع لم ينقله من الصيام الى الاطعام الا عند العجز عن الصيام. حد كده تمام؟ يبقى اول حاجة عتق رقبة ما فيش, يصوم شهرين متتابعين ما قدرش فعلا يعمل ايه يطعم 60 مسكين. واحد قال لي ما قدرش, تبقى في رقبته. يعني في رقبته لحد ما ربنا ايه يرزقه, يبقى دين عليه, وده دين لله عز وجل. وخلي بالك الجمهور على ان الكفارة على الترتيب. يعني على الترتيب, يعني ما ينفعش يسيبه رقم واحد ويروح على رقم اثنين الا عند العجز عن رقم واحد, وما ينفعش يعمل رقم ثلاثة الا لما يكون عاجز عن رقم اثنين, وهكذا. طيب قال لك الوقت انت قلت اللي جامع مراته في نهار رمضان عليه الحاجات دي, طب ومراته؟ الجمهور قالوا اذا كانت المرأة, جمهور الاغلبية قالوا اذا كانت المرأة مطاوعة للرجل, يعني ما اجبرهاش باختيارها او كانت هي السبب, خدت بالك, يبقى في الحالة دي يلزمها ما يلزم الايه الرجل, ماشي. والايه ادل على ذلك واضحة, منها ان الاحكام خاصة بالرجال ولا للرجال والنساء؟ للرجال والنساء. النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللي قال ان عليها الكفارة زي الرجل, والقضاء والتوبة والامساك. الحنفية, المالكية, الحنابلة, قول عند الايه قول عند الشافعية, والمسألة فيها تفصيل يكفينا ما ذكرنا. طيب انتوا او الشرع ليه يعني حط كفارة؟ قال لك رد عن لفاعل ذلك لأنه انتهك حرمة الشهر، رد يعني إيه؟ في نوع من التأديب له. قال انت قلت في اول كلامك كده لو جامع متعمدا ممكن يكون ناسي، والله بعض الناس يقول لك هو دي فيها نسيان، لكن افترضها خليها صورة ايه افتراضية، افترضنا ان انسان نسي، هو ناسي ومراته ناسية مثلا، يعني خليها صورة افتراضية، صورة افتراضية كده. على كل لو حصل ان الانسان يكون ناسي صومه صحيح، وده مذهب الحنفية والشافعية وقول كثير من ايه من اهل العلم. طيب من تكرر منه الجماع في يوم واحد، جمع أكثر من مرة في يوم واحد، قال لي عليه كفارة واحد، عليه إيه؟ كفارة واحدة بالإجماع. يعني واحد النهاردة خلاف الأكل والشرب، كل وبعد نص ساعة كل وبعد نص ساعة كل، بتقوله عليك ثلاثة أيام ولا هو كده كده عليه يوم واحد؟ يبقى هو لو جمع أكثر من مرة بالإجماع عليه كفارة واحدة. وما هم اختلفوا في إيه؟ قال لي لو تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن المرة الأولى، واحد جمع مثلا قبل الظهر، راح صلى الظهر خلاص اغتسل بقى وراح صلى الظهر، قابل الشيخ قال والله انا حصل مني كذا وكذا وانا مخطئ وانا مذنب وتائب الى الله عز وجل، الشيخ قال له لا ده انت بعد رمضان تصوم ايه؟ قال له ما اقدرش ده انا مريض وبصوم رمضان بالعافيه، فانت عليك قلت له معايا يطعم ايه 60 مسكين، قال له يا باشا في 60 مسكين اهم خدومه، اطعمت عمل اللي عليه صح ولا مش صح؟ روح ساعة صاحبنا ده البيت راح مجامع تاني، خلي بالك انه جمع المرة التانية بس بعد الايه؟ بعد ما كفر خلاص؟ لو هو جامع اكثر من مرة وما كفرش ما عليهوش الا كفارة واحد. الخلاف بين العلماء فين؟ انه هو لو جامع وكفر وبعدين جامع مرة اخرى. اختلف بقى اهل العلم، المالكية والشافعية قالوا ما يلزموش شيء لأنه خلاص كده كده اليوم فاسد، والحنفية والحنابلة قالوا لا الجناية الأولى ما هو عمل جنايتين، الجناية الأولى انجبرت بالكفارة، عمل جناية تانية يبقى إيه؟ يبقى يكفر تاني. على كل الإنسان يعني يحتط لدينه وخلي باله المسألة دي. إخواني أنا بقول عفوا اللي لا يقوى على هذا الأمر يروح المسجد يروح الشغل، يعني احرص على دينك ده اهم شيء. ان طبعا ان تكرر من الانسان الجماع في ايام متعدده عليه لكل يوم كفاره بالاجماع، خلي بالك كلام اللي فات اللي احنا قلنا كفاره واحده وكفرتين ده لو كان في ايه في يوم واحد، انما اكتر من يوم بالاجماع يبقى عليه ايه؟ يبقى عليه لكل يوم كفاره. ده مذهب الجمهور من المالكيه والشافعية والحنابلة. في مسائل بقى تانية في الجماع ومسائل في العفوا في إخراج المني عموما متى يبطل بها الصوم إن شاء الله نذكرها غدا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا.